إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون الفضلاء العبد في سيره إلى الله عز وجل لا بد أن يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بمجاهدة النفس لأن النفس تحب الدعة والطرف وتحب البطالة والسكون فإذا لم يجاهد الإنسان نفسه في ذات الله لا يمكن أن يصل إلى الدرجات العليا من الجنة إذا شاء فإن العبد في هذه الحياة يسعى للوصول إلى مرضات الله ويسعى لتحصيل الحسنات ويسعى لتزكية نفسه وتطهيرها وإن هذه الدنيا كلها بما فيها من أموال وشهوات ومناصب ما هي إلا دار ووسيلة لكي تعينك للوصول إلى الله عز وجل فإذا كانت الدنيا في حقك كذلك فقد استعملت الدنيا كما يحب الله وإذا كانت الدنيا معوقة لك عن الوصول إلى هذه الغايات كانت الدنيا والعياذ بالله شرا ووبالا عليك فانتبه يا عبد الله انتبه لكل خطوة تخطوها أهي في مرضات الله أم في معصيته انتبه لكل عمل تعمله أهو على شرع الله عز وجل أم هو يغضب الله تبارك وتعالى ولذلك فالفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن لا يتحرك ولا يعمل ولا يأكل ولا ينام ولا يسكن ولا يتحرك حركة ولا خطوة ولا نظرة إلا إذا كانت في شرع الله وعلى مرضات الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والمقصود بغد أي يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة هذا أمر من الله عز وجل لكل واحد منا أن ينظر ماذا قدم للقيامة ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن يلوم نفسه دائما لماذا أكلت هذه الأكلة لماذا نطقت هذه الكلمة لماذا مشيت هذه الخطوة أما الفاسق فيترك نفسه قدما يأكل ويشرب وينام ويذهب الوظيفة ويأتي ولا يدري إنما يشتاق فقط لشهوته إذا جاء أراد أن يأكل إذا عطش أراد أن يشرب فالفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن لا يمشي إلا بحساب وغيره يمشي بلا حساب ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما خف الحساب غدا على قوم أخذوا هذا الأمر بالمحاسبة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن كيف يحاسب العبد نفسه؟ علماء القلوب قالوا بأن المحاسبة لها ثلاثة أركان: الركن الأول المشارطة، الركن الثاني المجاهدة، الركن الثالث المحاسبة. المشارطة تكون في أول النهار بعد صلاة الفجر، تجلس مع نفسك لحظات وتشارط نفسك أن يكون هذا اليوم من أوله إلى آخره على طاعة الله. وقال بعض العارفين: تشارط جوارحك عضوا عضوا، تشارط عينك أيتها العين لا تنظر إلى حرام، أيها اللسان لا تنطق بما يغضب الله، لا تغتب أحدا، لا تكذب، لا تنم، أيتها اليد لا تفعل ما يغضب الله، أيتها الرجل لا تمشي فيما يغضب الله، أيها الفم لا تأكل شيئا فيه شبهة. وهكذا يشارط أعضاءه كلها. فالمشارطة تكون في أول النهار. وقال بعضهم: يشارط نفسه على الفرائض والسنن. أنت الأمس جئت في صلاة الظهر في الركعة الثانية، لا اليوم إن شاء الله تأتي قبل الأذان في المسجد تصلي السنة القبلية، يشارط نفسه. لابد أن تكون في الصف الأول، أنت أمس صليت العصر في الصف الثاني، لماذا سبقك هؤلاء إلى الله؟ يشارط نفسه على الفرائض، أن يصليها في الصف الأول، أن يدرك تكبيرة الإحرام، ثم يشارط نفسه على السنن، السنن الرواتب لابد أن يصليها. يشارط نفسه على قيام الليل لا يفوته اليوم، وإن كان ينام فيكسل فليصلي قيام الليل بعد العشاء. هكذا يشارط نفسه بعد صلاة الفجر. الركن الثاني المجاهدة، والمجاهدة معناها أن يجاهد نفسه طوال اليوم على أن يفعل ما شرطه على نفسه في أول النهار. بلا شك قد تغلبك نفسك أحيانا، فأنت لست معصوما، لكن سرعان إذا ما غلبتك نفسك تجاهدها وتعاتبها وتوبخها، فترجع إلى الطريق المستقيم، تكون رقيبا على نفسك، تشعر بمراقبة الله لك، تعلم أن الله مطلع عليك ناظر إليك. إذا ما غفلت استغفرت، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فأنتم تعلمون أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فإذا فعل الإنسان سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات: لا تكتبها، انتظر ساعة لعله يستغفر، انتظر ساعة لعله يستغفر، ساعة الثالثة انتظر ساعة لعله يستغفر. فإذا مر 7 ساعات ولم يستغفر قال: اكتبها، أراحنا الله منه. سرعان ما يرجع العبد إلى ربه ويتوب ويستغفر ويندم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون في التوبة اللحظة ويعودون إلى الله عز وجل. تراقب نفسك وتجاهد نفسك. ومجاهدة النفس معناها إكراه النفس على ما ينفعها. فكما أن طالب الثانوية العامة الذي يريد أن يحصل درجات عليا إذا جاءه النوم بعد العشاء جاهد نفسه، يشرب كوباية شاي ثقيل، يشرب كذا، يغسل وجهه، يغسل رأسه، لكي يظل يسهر يذاكر يذاكر يذاكر إلى منتصف الليل. ولو أنه ترك نفسه إلى الدعاء فإذا جاءه النوم نام لخسر كثير. وهذا طالب من طلاب الدنيا، فما بالك بطالب الآخرة. فالإنسان يجاهد نفسه على قدر الدار التي يطلبها. فأنت لا تطلب كلية طب ولا هندسة ولا وزارة ولا إمارة، ولا أنت تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت تطلب جنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أقل أهل الجنة منزلة. من يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ وفي رواية: مثل الدنيا. قال: رضيت يا رب. قال: لك ذلك ومثله. رضيت يا رب، لك ذلك وعشرة أمثاله. هذا أقل أهل الجنة منزلة. هل تعلم يا عبد الله أن من أهل الجنة من ينظر إلى الفواكه المتدلية في الشجرة، فمجرد أن يشتاق إليها تأتي الشجرة إليه وتدلي ثمارها ليقطف ولي الله وهو جالس متكئ على السرير؟ كم تساوي هذه؟ كم تساوي ركعات؟ كم تساوي مجاهدة للنفس؟ هل تعلم يا عبد الله أن من أقل الناس مرتبة في الجنة من إذا طلب طلبا ابتدره 70,000 70,000 ملك يقولون: يا ولي الله لبيك ما تريد، ماذا تريد؟ ما هذا الهناء؟ ما هذه السعادة؟ ولو أن الإنسان جاهد نفسه طوال عمره قياما صلاة وسكوتا عن النطق بما يغضب الله عز وجل، وإنفاقا لأموال في سبيل الله، ثم أخذ أسبوعا واحدا في الجنة لكفاه. قال بعضهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والجنة من خزف يبقى، لآثر العاقل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. فكيف والدنيا تفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ إذن مجاهدة النفس لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا عرف ماذا يريد وماذا يطلب. هل تعلم يا عبد الله أن في الجنة سوقا؟ سوق؟ نعم، الجنة فيها سوق. هل تعلم يا عبد الله أن في الجنة سوقا أسبوعيا يسمى سوق الجنة، يذهب الناس إليه فيتعارفون فيبيع ويشتري كل واحد منهم ما يريد، إنما يتبايعون الصور. يعني عاوز يبيع بقرة أكرمك الله، يجد صورة بقرة يبيع، بقرة حقيقية يبيع، يريد أن يبيع سيارة، يريد أن يشتري كذا، يريد أن يبيع ويشتري كل ما يطلب وما يريد، ثم ينفض السوق فتنتهي كل هذه الأشياء، تختفي. ثم قبل أن يرجع إلى أهله تهب ريح طيبة فتحمل من كثبان المسك فتطيب أهل الجنة. فيرجع إلى أهله فيقولون لقد ازددت طيبا ونقاء وجمالا، فيقول نعم لقد كنت في سوق الجنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة الجنة فذكر موقفا عجيبا، قال يقوم رجل فيقول يا ربي أريد أن أحرث وأبذر وأزرع. رجل يتمنى شيئا في الجنة، فالجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، ما تتمناه تجده. فهذا الرجل يتمنى أن يزرع، كان فلاحا، فيقول الله عز وجل له أي عبدي أبذر، فينظر الرجل فيجد أرضا واسعة قد حرثت وهي جاهزة على البذر، أبذر، فيبذر ويبذر ويبذر ويبذر ولا ينتهي البذر. فبينما هو يبذر القمح ينظر خلفه فإذا بما بذره قد نبت وكبر واستوى على سوقه، وقال الله له احصد يا عبدي. فيها ما تشتهي الأنفس، يحرث ويبذر ويحصد في آن واحد. هل تعلم يا عبد الله أن الإنسان إذا أراد أن يلبس ثوبا في الجنة ماذا يصنع؟ هناك شجرة في الجنة تسمى بشجرة طوبى، ما من قصر من قصور الجنة إلا وعليه غصن من هذه الشجرة. اللهم إنا نسألك من فضلك. فيقف أمام ورقة من أوراق هذه الشجرة فينظر إليها، فتنفلق الورقة عن 70 حلة، 70 ثوب، كل ثوب أو كل حلة تختلف في اللون عن الأخرى، فيلبس ما يشاء. أين الثوب القديم؟ يختفي، لأن الجنة ليس فيها قديم. ومن أعظم ما في الجنة أن المؤمنين يتزاورون في الجنة، يزور بعضهم بعض، لكن من فضل الله ورحمته ألا ينزل صاحب الدرجة العليا إلى السفلى، بل يخرج السفلى إلى العليا. وبين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات لا يرون من فوقهم كما ترون النجم الغابر في السماء. انظر إلى ما بينهما. فإذا زار المؤمنون بعضهم بعضا جاءت الملائكة الخدم الذين يخدمونهم في الجنة وأعدوا لهم مائدة ليأكلوا. فأنت في زيارة أخيك يرحب بك ويجلس معك، ثم يذكر المؤمنون بعضهم بعضا بما كان في الدنيا، تذكر يوم كذا وكذا حينما صلينا التراويح كتبها الله لنا بكذا وكذا من الحسنات، تذكر حينما كنا نحفظ القرآن في الجلسة الفلانية حفظنا ربعا كاملا رفعنا الله به كذا وكذا من الدرجات، يذكر بعضهم بعض. فإذا أكل المؤمن ما أكل حتى إذا شبع وبين يديه ألوان أخرى لم يطعمها، كيف يخرج الطعام والجنة ليس فيها أكرمكم الله حمامات؟ يخرج الطعام بإحدى وسيلتين، إما أن يخرجه جشاء برائحة المسك، يعني يتكرع برائحة المسك فيجوع فيأكل مرة أخرى، أو أن يخرجه رشحا أي عرقا برائحة المسك فيجوع ثم يأكل مرة أخرى. فإذا انتهى من صنف إلى صنف آخر فعل مثل ما فعل، وهكذا يأكل لحما مشويا، يأكل فاكهة، يأكل من يشرب من أنهار من عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه، أشكال وألوان من خمر لذة للشاربين لا فيها غول، يعني لا تذهب العقل، ثم يرجع إلى أهله فينظر إلى زوجته الحورية، فمن جمالها يرى مخ ساقها من وراء العظم، من رقتها وبياض جلدها يرى العظم داخل الجسد كما ترى داخل الزجاجة الحديد أو القلم. ومن أعظم ما في الجنة زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقناها جميعا يا رب، اللهم ارزقناها يا رب. من الناس من يزور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كل سنة مرة، ومن الناس من يزوره كل شهر مرة، ومن الناس من يزور النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع مرة، ومن الناس من يزور الحبيب عليه الصلاة والسلام كل يوم مرة. كل ذلك على قدر أعمالك في الدنيا، فاجتهد وجاهد نفسك لتكن من هؤلاء. اللهم اجعلنا ممن يزور النبي كل يوم مرة عليه الصلاة والسلام. فإذا دعي فلان لزيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف يصعد لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في درجة من درجات الجنة والنبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم، في مقام منزلة في الفردوس الأعلى اسمها الوسيلة، منزلة الوسيلة هي منزلة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في الفردوس الأعلى، التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله له أن يكون فيها، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلك وسيلتان من وسائل المواصلات. الوسيلة الأولى أن ترى فرسا من ذهب له أجنحة تطير بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ذلك يا رب. أو أن تأمر السرير الذي أنت جالس عليه أن يطير بك إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصافحه بيدك وتضع يدك في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتقبل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن شوقك إليه وفرحك به تقول يا رسول الله ما بلغني عنك سنة إلا طبقتها، وما بلغني عنك أمر إلا نفذته، فيقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم بها نلت الجنة، بها نلت الجنة. ثم تسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة الكرام، تسلم عليهم رضوان الله عليهم وتجلس تتحدث معهم ويتحدثون معك، وهذه والله من ألذ الطاعات في الجنة، من ألذ السعادات في الجنة. ثم يطلع رب العزة تبارك وتعالى على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا عطاء ما أعطيته أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأعطينكم أحسن من ذلك. فيقولون يا ربنا وما أحسن من ذلك؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فينتظر الله عز وجل ما شاء، وأهل الجنة يتقلبون في رضوان الله ويتلذذون برضوان الله تبارك وتعالى، انشراح صدر وطمأنينة نفس وراحة وسعادة ما بعدها سعادة. ثم يناديهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا عطاء ما أعطيته أحدا من العالمين، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم ترضى عنا؟ فيقول الله عز وجل: لأعطينكم أحسن من ذلك. فيكشف رب العزة تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه، وحجابه النور جل شأنه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويأذن لهم بالنظر إلى وجهه الكريم، فينظرون إلى وجه ربهم فتميد بهم الكراسي من لذة النظر إلى وجه الله العظيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إذا أردت أن تجاهد نفسك في ذات الله عز وجل، فبعد صلاة الفجر تشارطها على فعل الطاعات، وطوال اليوم تجاهدها في ذات الله عز وجل، ثم عند النوم تحاسبها على ما شارطها عليه. تحاسب نفسك أولا على الفرائض، هل أديتها في وقتها أم لا؟ تحاسب نفسك على السنن، هل أديتها أم لا؟ فإن وجدت تفريطا قمت فتداركت التفريط وصليت لله عز وجل، لأنك ستنام ولا تدري هل ستستيقظ أم يوقظوك إلى خشبة الغسل. ثم تحاسب عينك على ما نظرت، فإن نظرت إلى محرم تستغفر وتتوب قبل أن تنام، وتعاهد ربك ألا تعود لمثل هذا. ثم تحاسب لسانك على ما نطق، ثم تحاسب رجلك على ما مشت، ثم تحاسب يدك على ما بطشت، ثم تحاسب فمك على ما أكل، وهكذا. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل عمر بن الخطاب حائطا، أي حديقة، وأنا خلفه من وراء الحائط أسمعه، وهو يقول، عمر بن الخطاب يخاطب نفسه بصوت مرتفع: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخم بخم، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. انظر إلى المحاسبة، انظر إلى المحاسبة كيف تكون. واسمع إلى هذا الموقف. سفيان الثوري العابد الزاهد الذي كانت حياته بين جهاد على الثغور وصيام وقيام ليل وتبليغ علم وفقه، فهو من فقهاء المسلمين المعروفين، عند الموت يدخل عليه حماد بن سلمة وهو على فراش الموت. ويستحب لنا إذا دخلنا على إنسان على فراش الموت أن نذكره برحمة الله ليحسن الظن بالله، فيموت وهو يحسن الظن بالله، فيقول له حماد بن سلمة: يا أبا عبد الله، لقد مضيت مما تخاف من الدنيا، وأنت مقبل على ما ترجو أي الجنة، وأنت مقبل على أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقول سفيان الثوري: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سبحان الله، أنت يا سفيان أيها العابد الزاهد تقول هذه الكلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ واسمع إلى هذا الموقف. عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الزاهد بعد موته تحدث زوجته فاطمة بنت عبد الملك، يقولون لها: ما أعجب موقف رأيته من عمر بن عبد العزيز؟ قالت: كان عمر يفرغ يومه للمسلمين، فيجلس للمسلمين، فيأتيه أصحاب الشكاوى من الأمراء وأصحاب التظلمات، فينظر في تظلماتهم إلى المغرب، فإذا بقي أحد ببابه صلى المغرب وجلس لهم إلى العشاء حتى ينهيهم، ثم يفرغ ليله لله بين صلاة ونوم. لكنه في ليلة من الليالي انتهى من أمور المسلمين وصلى العشاء، ثم جاء فصلى ركعتين، ثم وضع رأسه بين يديه وظل يبكي ويبكي، وأنا لا أدري لما يبكي، ويشهق الشهقة أقول تخرج فيها نفسه، لكنني لا أستطيع أن أقترب منه. فظل هكذا إلى أن طلع الصبح، صلى الفجر ثم أصبح صائما. قالت: وفي النهار دنوت منه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، حدث أمر من أجله فعلت ما فعلت البارحة؟ يعني بكيت طول الليل تبكي؟ قال: دعيني وشأني وأقبلي على شأنك. فهي امرأة ذكية فطنة، تعرف أن أهل الخير وأهل الزهد والعبادة لا يريدون أن يظهروا شيئا من عباداته حتى تكون في الخفاء، لكنهم لا يبخلون بموعظته. فقالت له: أريد أن أتعظ وأعتبر. قال: هيه، إذن أخبرك. إنني خلوت بنفسي فتذكرت أني قد وليت أمر هذه الأمة، وأن الله عز وجل سيسألني عن كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيره ومحتاجهم الذي لا أستطيع أن أصل إليه، وصاحب الحاجة الذي لا يستطيع أن يصل إلي. ثم علمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن حجيجي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفت ألا يكون لي بين يدي الله عذر، وألا تثبت لي بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فبكيت البكاء الذي رأيته. سبحان الله، انظر إلى محاسبة النفس، يقيم العدل قدر المستطاع ويخشى أن يكون هناك مظلوم لم يصل إليه. أنا لا أقول لك حاسب نفسك على الدنيا كلها، حاسب نفسك على فرد واحد بس، هو أنت حاسب نفسك على أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك، فإن حاسبت نفسك نجوت في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا على محاسبة أنفسنا، اللهم أعنا على محاسبة أنفسنا، اللهم أعنا على محاسبة أنفسنا، اللهم أعنا على محاسبة أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الأحباب الكرام، قبل الختام أذكركم بأننا في شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب للمسلم أن يصوم غالب هذا الشهر. وفقني الله وإياكم لمرضاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.